ومع عميد المنشدين في فرقة البراء الفنية ومؤسسها صاحب يا طيبة ضميني وحوار الحجاب والقدس بتنادي ويا إمي وصاحب مشتاق ورسائل صريحة. رحبوا معي بالمتألق أيمن رمضان. العيش بأرضك مجملة الموت لأجلك يا هلا والعيش بأرضك مجملة حبك حلا وقلبي ملا يا أندى من قطر النادى العيش بأرضك مجملة الموت لأجلك يا هلا والعيش بأرضك مجملة حبك حلا وقلبي ملا يا أندى من قطر الندى باسمك سما لو غصب عنا نبتعد القلب باسمك سما أنا والله راجع يا قريب واليوم مشوار ابتدى نصر ابني على طول المدى دوري برملك والبحر وعلي على كل العدى والعيش برضك مجملة بالموت لأجلك يا هلا قلبي ملا يا أندى من قطر الندى.